قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أَلَّهُ أذن لكم أم على الله تفترون